وزلت بالصحابة كل أجمعين والتابعين لهم بإحسان الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب حرم مكة. قال الله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. وقال عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقوله مثابة أي معادا يصدرون عنه ويثوبون إليه أي يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يعني مكة. ليس عليك ما على الناس من الإثم فيه. وقيل أراد أنه أحلت له ساعة من النهار. وقال الله سبحانه وتعالى وهذا البلد الأمين يعني مكة كان آمنا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغار على أهلها كما كانت العرب يغير بعضها على بعض. وقال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. يقال بكة مكان البيت ومكة سائر البلد. قيل سميت بكة لأن الناس يبكون هناك أي يدفع بعضهم بعضا في الطواف الزحام يعني من شدة الزحام يعني يدفع بعضهم بعضا. نعم تم كمل الكلام. يعني وقيل مكة وبكة شيء واحد والباء تبدل من الميم. قيل على أن بكة بالباء على قدر المسجد ومكة على قدر الحرم. فدحين هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الأشياء كلها بيان لفضيلة الحرم. والحرم يطلق من الأعلام إلى الأعلام. الحرم إذا أطلق الحرم فالمراد به من الأعلام إلى الأعلام، من الأعلام شرقا إلى الأعلام غربا، ومن الأعلام جنوبا إلى الأعلام شمالا إلى الأعلام. فين أعلام الذي على يد من الشميس؟ فما كان وجه الأعلام على هنا فهو في الحرم. نعم. إلى أن نصل إلى عرفة الأعلام التي منصوبة في عرفة. فهذا ما بين أعلام الشميس وأعلام عرفة هذا يسمى بالطول يسمى حرما. هذا حدود الحرم. وكذلك من جهة الليث ومن جهة القنفذة هذه المحلات هناك في أعلام نحن ما رحنا في أعلام منصوبة. نعم. وكذلك بجهة الشمال الحرم كذلك في أعلام. فما بين الأعلام هذه يسمى حرم. يعني محرم فيه الصيد ومحرم فيه كذلك قطع شجره. لأن الله تعالى ميز في الأشخاص كذلك كما ميز في الأشخاص بعضهم على بعض كذلك ميز في الأمكنة. بعض الأمكنة أفضل من بعض كذلك بعض الأشخاص أفضل من بعض. الأنبياء والرسل أفضل من غيرهم كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء كذلك أولو العزم الخمسة من الرسل وهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو رئيسه وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح. هؤلاء أولو العزم هذا يسموه أولو العزم الذين ابتلوا وصبروا على ما أوذوا. سيدنا نوح عليه السلام صبر حتى كذا آذوه قومه كذا إلى آخره. نعم. حتى دعا الله سبحانه وتعالى فأغرق الكفار ولم يبقى في زمانه إلا أصحاب السفينة كنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منه زوجته وكذلك من ابنه زوجته لأن كانت تحرض الناس يعني ليس من البطالين لأن الله تعالى لا يزوج رسله والناس الطيبين على خبائث إنما من جهة كونها كانت تحرض إذا تحرض الناس عليه على قتاله وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، لأن الله ذكر امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتهما في إيه؟ أنهما عاونت عليهم المشركين، مو خانتهما يعني على أن افترشت لغيرهما وأنها زنت، لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يزوج رسله والناس الطيبات للطيبين، نعم، فرسل الله أطيب الناس، وحاشا الله أن يزوج نوحا مرأة فاجرة، وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام، إنما كانت زوجة لوط إذا جاء عند واحد تقول لك تذهب إلى قرية تقول شوف جولوا ضيفان روحوا، إذا جاء لنوح كذلك تعينوا أعداءه عليه، فسبق القول على امرأة نوح وعلى ابنه حتى نادى ابنه، هو عرف لم ينادي على زوجته لأن الله أعلمه على أن تكون من الغابرين يعني من الذين لا ينجون، نعم، فنادى على ابنه وأخذ من الله العهد أنه ينجيه وينجي أهله الذي من جبلتهم ابنه. لما نادى على ابنه قال لا سآوي إلى جمع يعصمني من الماء، أنا بطلع واحد جبل فوق ها يعصمني من الماء، لأن الله تعالى أمر الماء وأمر الحجر وأمر الخشبة وأمر كل شيء على وجه الأرض أن يخرج ماء، فسالت الإيه وغيض الماء والماء من فوق من أسفل إلى آخره، فنادى على ابنه إلى آخره، فلما نجاه الله وأصحاب السفينة ولم يبقى أحد غير أهل السفينة، فقط الناس كلهم راحوا في الغرق في الطوفان، فنادى ربه ربي إن ابني من أهلي، يعني أنت وعدتني بأن تنجي أهلي وابني من أهلي، قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، أنت على طريقة صالحة وهو على طريقة غير صالحة، فليس من أهلك، ما يكون من أهلك إلا ما كان صالحا مثلك، وأما الذي ليس على طريقتك ليس من إيه؟ ليس من أهلك، ولذلك قال لا تسألني ما ليس لك به علم، أنا الذي أعلم وأنت الذي تعلم. بعد ذلك سيدنا نوح لما عرف على أن الله أخبره على أن ابنه ليس من الناس الطيبين وليس من المؤمنين مثل أبيه ومثل من في السفينة، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إلى آخره، يعني وقال أني لا أسألك ما ليس لي به إلى آخره، نسأل الله أن يعلمنا وأن يجعل أبناءنا إن شاء الله صالحين، نعم، تابعين لرسوله الأعظم ينتفع الناس بهم ويكونوا نافعين للعباد والبلاد، كذلك مثل كذلك سيدنا إبراهيم لما أخذ العهد من الله قال إلا إيه ها؟ قال ربي إيش ومن ذريتي، قال لا أنال عهد الظالمين، قال ربي ومن ذريتي هذا العهد كمان يكون لذريتي، قال إيش قال الله إيش قال له عهدي لا يناله الظالمون، الظالم الخبيث إيش معنى ظالم؟ ظالم يعني أن الأوامر التي أمرت بها ما فعلها، لا ينال عهد يعني عهدي لا يدخل فيه الناس الظالمين الخبثاء، إنما يناله من الناس الذي على طريقتك يا إبراهيم، كذلك ولذلك الرسول يقول ولي الله وجبريل وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين، ما قال أوليائي على أنهم الذين غير صالحين، لو كان من أهله عمه أخو أبيه وهو أبو لهب، نعم، أخو أبيه قرشي، نعم، أخو أبيه، نعم، لكنه ناري لأنه ليس على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا نغتر بالنسب، النسب لا نغتر به، كم مرة نقول لا نغتر بالنسب، لأن الله يوم القيامة إيش يقول يوم لا أنساب بينهم ولا هم ولا يتساءلون، ما نسألهم انت ايش نسبك ايش عملك، هذا الحبيض حقك الجواز الجنس العمل حقك، ما عندنا نسب، انا ابويا كان شريف، ابويا كان فوق نازل تحت طالع فوق نازل اسفل، ما في، انت ايش عملك، نسأل الله ان يرفع قدرنا من عنده ويكفينا شر كل ذي شر ويجعلنا من اصحاب الجنة. مع حبيب بعض سيدنا محمد ولا يتساءل عن النسب. إن أكرمكم عند الله رب أشعث، في الحديث رب أشعث أغبر، رب أشعث يعني شعره منفوش، نعم أغبر يعني وسخ، نعم مدفوع بالأبواب. إذا جد الباب شو سوينا يا شيخ؟ نخرج أنت برا. مدفوع بالأبواب ما له قيمة عند الناس بالظاهر، لكنه عند الله لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. مثل ذلك الرجل الذي قلنا لكم جاء إلى الماء وكان حبيب وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى وله رابطة مع الله قوية، جاء عند البئر يبغى يشرب عطشان، نعم ما وجد دل ولا شيء ولا وسيلة يأخذ بها الماء من البئر، رفع يديه إلى الله وقال يا رب أسقني ولا ترى أغضب. هو يقول لربي أسقني يا ربي وإلا أغضب، يتذلل ويتذلل على حبيبه سبحانه وتعالى. وإذا الماء يفور مثل لما تحلي والغنم، الماء يفور من البئر يطلع على فوق إلى أن حصب بوزه وشرب. بل لو أقسم على الله لا أبره سبحانه وتعالى. نعم إذا تقرب علي عبدي بالنواف تقربت إليه، حتى لا يكون بينهم تقرب إليه شبرا، تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا، تقربت إليه باعا، حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. ما يراني إلا أنا أمامه خوفا، إذا جاءت المعصية رآني أنا أمامه خوفا، خافني مثل ذاك الرجل الأستاذ الذي كان أستاذ للتلاميذ، وكان من جملة التلاميذ واحد مسكين درويش، كان البذور يعاذوه، نعم إلى آخره. أراد الشيخ أن يبين له أن هذا الولد الذي هم يؤذوه على أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، جاء بدجاج وقال كل منكم يأخذ سكينة ودجاجة ويذهب بها إلى محل يذبحها بشرط ألا يراه أحد، ألا يراه أحد. كل منهما ذبح إلى محل ما فيه أحد، وجاء بالدجاجة مذبوحة. هذا رجع بالسكينة والدجاجة في يده، قبل كل ما أروح أتلقي أحد يشوفني. هم نظروا أنه أحد مخلوق، وهو نظر أن أحد رب الخلق. شوف القلوب المشغولة بحبيبها وهو الله سبحانه وتعالى. قبل كل ما أروح محل أبغى أذبح الدجاجة واتقي أحد ينظر إلي، أحد ينظر إلي، أراد بأحد الله. وهم عرفوا أن أحد يعني المخلوق، ما في أحد يعني ما في إنسان في المحل، وهو لا. ليه؟ فهم غير. كل يغني ليلاه، كل من يغني بليلة، ولكن كل واحد يأخذ مشربه منها. طيب وقال الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين ثم إن الله سبحانه وتعالى يقسم بالبيت، يقسم بالبيت الحرام وهو حدود الحرم. لا أقسم بهذا البيت. لا هذا ليست نافية، ليست نافية، وإنما هي تمام كلام قد تقدم. أتقسم بغير الله؟ لا، أقسم بالبيت. من الذي يقسم؟ الله سبحانه وتعالى. أما نحن لا نقسم ولا نحلف إلا بمن؟ إلا بالله. إذا واحد قال لك أحلف بغير الله ما يجوز لك أن تحلف، لا بالبيت ولا بالكعبة ولا بسيدنا محمد ولا بأحد، ما تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا تقول بالنبي ولا بالرسول ولا بالولي فلان ولا بأبي ولا بأمي ولا شيء، ولا بالبيت ولا بالكعبة. تحلف بمن؟ تحلف بالله. وأما هو سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء. هو يحلف بإيش؟ يحلف بعظائم مخلوقاته، بكبار مخلوقاته يحلف. يحلف بالليل إذا سجى، أقسم بالليل إذا سجى، أقسم بالبلد حال كونك أنت يا محمد فيه. فإذا كان أقسم الله بهذا البلد ومحمد في هذا البلد، كيف يكون هذا البلد؟ هو شريف وتشرف بوجود محمد فيه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون القسم أعظم ولا مو أعظم؟ نسأل الله، والله سبحانه وتعالى قد أقسم بنبيه لعمرك، لعمرك يعني لحياتك، لعمرك يعني لا إيه، لا أقسم بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل المخلوقات، قال لعمرك إنهم في إيه ساهون. نعم، فالله سبحانه وتعالى له أن يحلف بإيه، بيحلف بمخلوقات، وأما نحن لا، مقيدون بأننا لا نحلف إلا بمن، إلا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا. فالله سبحانه وتعالى هنا أقسم بالبلد وأقسم بالحرم وأقسم بهذا، هذا مما يدل على فضل البقعة، البقعة التي أحاطها الله سبحانه وتعالى وجعل لها أعلاما، هذه البقعة عند الله مشرفة. نعم، طيب ليه مشرفة؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق بقربها أول أرض خلقها في خلقها سبحانه وتعالى، وهي البقعة التي تحت الكعبة، وهي البقعة التي قائمة عليها الكعبة، ثم منها دحية الأرض، دحية الأرض مثل لما تحط من غير تشبيه، تحط العجينة وتفرشيخها بإيه؟ تدحيها بيدك حتى تكبر تكبر تكبر، مثل اللي يسوي التميس العينة كذا إلي أنت تفرطح. فالمحل الذي فرطحت منه الأرض فين؟ الذي تحت الكعبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى كرمه لأنه أول بقعة وقعت في الأرض ومنها دوحية الأرض. نسأل الله أن يوفقها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكرمها بأن الناس يطوفون حولها، والكعبة علامة على هذا الموضع، هذا الموضع كبير علام، هذا الموضع أنا أحط لكم علامة وهي الكعبة، هذا الموضع الذي أول ما خلقته فجعل الكعبة عليه حتى نطوف تحت. إذا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم، وقوله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس به، ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى حبب هذه البلد الذي هو اختارها سبحانه وتعالى، ولم يجعل فيها ولم يجعل فيها أنهارا ولم يجعل فيها بساتين، بل أرض قاحلة، أرض قاحلة، لو شاء سبحانه وتعالى لجعلها إيه وردة، وردة، ولجعلها درة، لكنه أراد بها اختبار خلقه. نعم، فدعاهم إلى الحج إليها. نعم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، بعد ما بنى سيدنا إبراهيم الكعبة أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس، نعم، يرفع صوته ويقول أيها الناس إن لربكم بيتا فحجوه. فالله أبلغه أن يؤذن بالإيه؟ بالحج. فقال يا ربي صوتي أين يبلغ صوتي؟ ما يبلغ الناس كلها، يعني بس اللي جنبي. قال أنت أذن مالك علينا، نحن علينا البلاء، أنت أذن بس، نحن نسمع الناس كلهم في أذانهم، نحن نسمع، ميكروفوننا أقوى، ميكروفوننا مخلوق من الله، لا هو آلة خلقت بيد مخلوق، بل أمرنا كلمح بالبصر، أسمع يا عباد الله أسمع، كل واحد يسمع. فمن أجاب سمعت الرجال في أصلاب وهم في أصلاب آبائهم. الله أسمع العلقة وهي في ظهر والدها، لأن الإنسان في منوته، ولده في منوته مو في الحرمة. بعد الناس يعتب يقول لك الحرمة والله ما جابت بنت، ما جابت ذكر، ما جابت إلا بنت. أنت العلقة فيك، أنت العلقة في بنيك، هذا الحيوان حقه هو بنت، مو هي تلومها. ولذلك المرأة ذيك الذي قالت إننا نحن مثل الأرض، ما وضعتم فينا أنتجنا لكم. ما لي أبي حمزة لا يأتينا، هذاك اللي قال لي زوجته كل ما أجيب له بنت أربع مرات وراء بعضها، قال لي جبت الخامسة ترى أنا ما عاد أدخل البيت. نعم، راح إيه لما جبت الخامسة، نعم، قام راح عند جيرانه، سكن عند جيراني، قامت هي أرسلت إليه مالي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبانا ألا نلد البنون، وتلك حكمة الإله فينا، ونحن مثل الأرض ننتج ما وضع فينا. يعني أن بنت ذكرت في صلبك أنت في منيتك أنت أنت تصبها في منودك في رحم المرأة، والعلق التي خلق الله في منودك تتربه في منيك في باقي منيك وباقي مني المرأة سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. خلاص يعني لا هجرة، يعني أصبحت مكة في السنة الثامنة، السنة الثامنة من الهجرة، يعني الرسول مكث في مكة 8 سنوات مهاجر، يعني خارجا عن بلده التي هي إيه؟ مكة، وقام في المدينة في السنة الثامنة، جاء إلى مكة فاتحا. حصل بينه في السنة السادسة زي ما قلنا لكم لما قالوا أرجع، ورجع عليه الصلاة والسلام جاء معتمدا. بعد ذلك حصلت بينه وبين قريش معاهدة. نعم. وكان في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام بني خزاعة، بنو خزاعة. نعم. فقريش أغارت على بني خزاعة، وبنو خزاعة محالفين لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فوجب على الرسول أن يقوم محاميا لمن؟ لخزاعة. نعم. فجاء فاتح، وجاء فاتح عليه الصلاة والسلام لأمر يريده الله، ففتح مكة. فبعد أن فتحها وأصبحت دار إسلام وأهلها كلهم قد أسلموا، خلاص لم يبق فيها كافر، حتى قريش الذين كانوا كفار أسلموا، وهم الذين هم الذين الذين حضروا الجهاد وفتوح الشام وفتوح المحلات هذه كلها. من حضرها؟ هؤلاء الذين يكرهون الرسول، الله صب في قلوبهم المحبة ورجعوا بعد ذلك وتندموا، وإذا هم يجعلون صدورا في النبال وللسيوف رضوان الله تعالى عليهم أسيادا مع باقيهم مع باقي الصحابة المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم، حتى فتحوا الفتوحات ووصلوا إلى أوروبا إلى أسبانيا، حطوا بايارقهم على أسبانيا رضوان الله، إلى أرض بخارى، إلى سيحون وجيحون، سيحون وجيحون نهراني في في في في, في, في وراء بلاد بخارى. فين بلاد بخارى؟ فين؟ آخر آسيا هناك. نعم. وبعد هناك إلى أسبانيا إلى أوروبا، بايارقهم هناك رضوان الله عليهم. من هم؟ أصحاب محمد رضوان الله عليهم. نعم. في زمن سيدنا عمر وفي زمن أبو بكر وزمن في زمن أبو بكر أهل الردة، وفي زمن سادة الفتوحات، في زمن سيدنا عثمان وهكذا إلى آخره، وفي زمن سيدنا معاوية، وفي زمن سيدنا علي حصل الخلاف نسأل الله السلامة. نعم. إلى آخره. نعم. طيب يا سيدي. وإذا استنفرتم فانفروا. إيش يقول يا سيدنا أبو الحديث؟ لا هجرة ولكن لا هجرة بعد الفتح. أصبحت مكة اليوم أرض أمان وأرض إسلام، اللي يروح منها إلى المدينة ما يسمى مهاجر خلاص. أول لما كانت دار كفر وكانت خوف، الذي يخرج منها يذهب إلى المدينة التي فيها الرسول عليه السلام يكون مهاجر. أما الآن لا، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لكن جهاد ونية، جهاد ها أنتم أنوا النية الطيبة وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمته. نعم. وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم طلبكم الحاكم وقال الجهاد يا عباد الله كلكم تقفوا على أقدامكم، كلكم تقفوا على أقدامكم وتجيبوا الطلب، أجابوا رضوان الله تعالى، أجابوا أصحاب محمد وأتباعهم التابعين وتابعين وتابعين وتابعين وتابعين وتابعين إلى آخر أيام تركيا. نعم. إلى زمن السلطان عبد الحميد رحمه الله من السلاطين الطيبين رحمه الله تعالى. لكن أراد الله أن المسلمين ينقسموا ويأتي أخواننا نفس أخواننا الأتراك، الله يديهم، نفس أخواننا الأتراك هم اللي كانوا حاكمين انقسموا، قالوا ما نسوي حريات ما حريات ما أدري إيش، نسوي حاكم ما عاد عندنا إيش، لا خليفة ولا شيء، يعني يعني ما في سلطان بالشعب، وجاء الأمر اللي يريده الله سبحانه وتعالى. لكن سيرجعون إن شاء الله، ويرجع الإسلام إن شاء الله، ويجتمعون إن شاء الله على خير. نعم. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار. يعني النهار، يعني لما الرسول فتح مكة قاد على أهلها، حصل قتال قليل، لكن لأن الرسول قسم الجيش إلى قسمين: جيش قاده بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي دخل به من جهة الحجوم، وقسم جعل قياده لسيدنا خالد بن الوليد، فجاء من حارة الباب، وحارة الباب عند بيوت الحبشة هي مثل الحجوم، الجبل من هنا والجبل من هنا، وكانت مرتفعة، بس عاد هناك أوطى قليل عن الحجوم، والحجوم كان لا يطلع الجبل فوق رأسه والسوق. فهم بعد ذلك قاموا الجبل، أكلوا حمار، يمشوا فوقه، صاروا كل أمير وكل خليفة يأتي ويأكل حتى وطوا إلى الحالة التي نراه، لأنك يعني تشوف الجبل منه واقف. هذا معناته إيه؟ أنه إيش؟ معقول الوسط، معقول الإيه؟ الوسط إلى آخره. فسيدنا الرسول لما جاء من هنا وطلع على الجبل حق الحجود، لمعت السيوف التي مع سيدنا من؟ مع سيدنا خالد من جهة أسفل مكة، لأنهم جوا من هناك كده وجوا على جهة جياد، وحصل هناك في جهة جياد حرب، فرأوا في الشمس لمعان السيوف، فالرسول نظر فقال: ما أمرت خالد بذلك، ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما رضي بذلك. نعم، لكن لما أخبروه على أن الناس وقفوا جردمة من قريش شبان، وقفوا لسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، فحاربوا، لما حاربوا نعم، وقتل منهم كذا وكذا إلى آخره. بعد ذلك صارت أرض مكة إيه؟ نعم. طيب، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. نعم، لكن لا يقاتل في مكة إلا أهل، يقاتلون بعضهم، أما أحد يجيهم من برة غيرهم لا، أمان من الله، لكن هم بعضهم بعضا يحصل منهم القتال، ما يقاتل إلا أهله. عنده من ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ ما حصل في مكة قتال إلا من يدعي الإسلام. جاء القرمطي القرامطة ويدعون الإسلام، وقاتلوا في مكة وقتلوا الناس في الطواف حتى ملوا بير زمزم وملوا الأرض حتى الحرم كلها للناس، لكنهم يدعوا إيش؟ يدعوا الإسلام. لكن غيرهم لا، لما جاء أبرهة يبغى هذا، الله سبحانه وتعالى أرسل طير أبابيه، لم يجعل، لكن بعثهم بينهم، نسأل الله السلام. نعم، لا يعضل شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته، حتى يعني الصيد والحمام حقه لا تنفر، لو طردت الحمامة أو طردت الغمر الذي في مكة أو الطير ومات، أنت يجب عليك أن تأتي بمثله وتتصدق بمثله حسب ما جاء في الفقه، نسأل الله السلامة. كذلك لا يعضل شيره، الشجرة لا تقطع إلا إذا كانت مؤذية، إذا كان في الطريق أو كانت كذا أو كانت كذا، وكذلك إذا وجدت لقطة شيء طايح لا تمسه، دعه في محله، إذا مسكته يدك يجب عليك أن تعرفه، تقول: يا ناس من له شيء طايح، يا ناس من له شيء طايح، يأتي في العملية ويأخذ، يلزمك أن تعرفه. وأما إذا وجدته في الأرض ابتعد عنه، وإلا مسكت بيدك يجب عليك أن تعرفه، ولا تلتقطه، ليه؟ لأنه محل حج، الناس يرجعوا له، ربما يرعيت ويتقي في محله، لكن هذا إذا حصل الأمان ما في أحد يصبح، نسأل الله السلام. نعم، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، من له شيء ضايع يا جماعة. نعم، فالأحسن لك أنك إذا رأيت شيء مرمي في الأرض ابتعد عنه، لا يأتيك الشيطان يقول لك خذوا، مالك شغل. نعم، ولا يختل خلاه، يعني على أن شجره اللي في حدود الحرم ما بين الأعلام لا يؤخذ للحطب ولا يؤخذ، إلا سيدنا العباس قال: يا رسول الله إلا الإذخر، يا رسول الله رخصنا في الإذخر، لأنه نأخذه ونحطه فوق الخشب في شقوقه كما مثل ما قالوا هاي الأول الله يرحمه، كانوا يجعلون الدوم عواميد ويجعلونه فوق تطبق بالخشب ويجعلونه فوق الخشب، ربما يحط يعني من هذا حقنا الحصيد ده اللي يسموه الخصف، وبعض الخصف يقوموا يجيبوا هذا الإذخر، الإذخر يصبر حتى البيوت القديمة 400 سنة إذا حددت البيت القديم تجد الإذخر أصفر بس التراب غير لكنه غير مأكول واقف في محله شديد. نعم. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. لقينهم يعني الحداد، القين هو الايه الحداد، الحداد يشبه واش عشان يسوي به الايه الحديد اللي يبقى يلوي ما هنا الحديد الا بالايه الا بالنار. نعم. لقين يعني حداد. قال الا الاذخر، والاذخر هذا كان يجينا فوق الفحم، انا اعرف كده شجر كده مدردر كده لكنه له رائحه، لو رايحة زكية خش إذا كان هو أخطر ينبت في الأرض، لكن الآن والعياذ بالله سبحان الله ما عاد في مرة، وكان الناس يأخذون منه يعني عرق الإذخر يجعلونه دواء، نسأل الله السلامة، الآن مرة نسأل الله السلامة. نعم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن جرير. إيش معنى متفق؟ يعني رواه الإمام البخاري في الجامع ورواه الإمام مسلم في الجامع، كلما الاثنين رواه فصار متفق عليه، وهذا أعلى الصحيح ما عليه اتفق، فما روى البخاري فردا ينتقل فمسلم. نعم. وقوله لا